نعم. انا اريد اسافر الطهران. اي واليوم اليوم صايم. اي اي يعني بعد ساعتين الساعه بالثمانية ان شاء الله اسافر، يعني يجوز افطر هسه لو بعد ساعه؟ لا، اذا بدات في السفر افطر. اذا بدا في السفر افطر. اي نعم، اذا ركبت السياره او الطائره او كذا، اذا ركبت الشيء اللي بتسافر عليه تفطر.